بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 6 مواضع من السيرة النبوية. الموضع الأول: قال حفظه الله تعالى: أول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإنذار عن الشرك، حيث قال الله تعالى: والرجز فاهجر، وذلك قبل أن يؤمر بالإنذار عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، إنما هذه نهي عنها فيما بعد، ولكن أول ما أمر به ترك الشرك، لم يقل حذرهم من الكبائر ومن الزنا ومن الربا ومن الخبائث التي كانوا يعملونها، بل أول ما أمره بالنهي عن الشرك. لأن الإنسان إذا ترك الشرك ورجع إلى الله عز وجل كل هذه الأعمال يتركها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيحاسب على هذه الأشياء عند الله تبارك وتعالى، لأن القلب إذا صلح صلحت الأعضاء. والله يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما سبق الحديث أن قضية الخمر يعني لم يحرم إلا في المدينة، ما حرم في مكة، في المدينة حرم وكان على فترات. وآخر ما حرم كما في سورة المائدة الناس كلهم من أنفسهم تركوا شرب الخمر، ما قالوا هذا بأيدينا الآن نشربه، كانوا عند أنس ولو كان الساقي يسقيهم الخمر، ولما سمعوا صوتا قال: اخرج انظر ما هذا. فلما خرج فقال: انزل على الرسول عليه الصلاة والسلام تحريم الخمر. فالمنذر من قبل الرسول يقول: ألا أن الخمر حرمت. ماذا صنع في نفس اللحظة؟ كل من في يده كوب من الخمر وضعه، الذي في فمه لم يبلعه، الدنان اللي أصبحت عند الناس أصبحت تسيل بها زكة المدينة من أنفسهم، ما في لا متابعة وراهم، شو فلان عنده مصرع خمر وفلان عنده كذا وعنده كذا، من أنفسهم، لأن قلوبهم صلحت. فالرسول عليه الصلاة والسلام بتعليم الله له مكث تلك الفترة الطويلة في مكة حتى نقيت القلوب من الشوائب من الشبهات من الشرك. عند ذلك نزلت الأحكام، لما نزلت الأحكام تقلبوها، يعني قابلوها بصدر الرحب ونفذوها. كل الحدود ما طبقت إلا في المدينة، لم ينزل أي حد الله قطع يد السارق ولا جلد شارب الخمر ولا جلد الزاني ولا رجم الزاني المحصن، كل هذه نزلت في المدينة. ولما نزلت هذه الأحكام الناس تقبلوها وطبقوها، وأعظم شيء الجهاد في سبيل الله، قدموا أنفسهم في سبيل الله. نعم. وأول ما أمروا به التوحيد قبل أن يؤمروا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن التوحيد هو الأساس، ولا فائدة في الصلاة والحج والصيام والأعمال الصالحة مع عدم وجود التوحيد. طيب إذا كان الإنسان مشرك يصلي، إيش يصلي؟ هذه الصلاة ما هي مقبولة منه. إذا كان يريد يزكي، كيف يزكي؟ المهم أن القلب هو الأول، التوحيد هو الأول. يعني من كان يؤمن بالله تبارك وتعالى ويريد أن يعمل أعمال الخير، هذه الأعمال لا تقبل منه إلا بعد الإيمان. يعني من أراد أن يتصدق وأراد أن يزكي وأراد أن يحج وأراد أن يعمل الخير، أولا ينقي قلبه من الشرك. أما كونك تعبد فلان، تذبح لفلان، تدعو فلان من دون الله، ثم تقول أنا أحج أنا أصلي، هذه الأعمال كلها لا تقبل بالإنسان. ألا لله الدين الخالص، والأعمال لا تقبل إلا بهذه الشروط: أولا أن تكون لله خالصة، ثانيا أن تكون متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم. قال حفظه الله تعالى: كانوا في الجاهلية متشتتين في عباداتهم ومعبوداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفرق بينهم، بل نهاهم جميعا وقاتلهم جميعا، لم يفرق بين من عبد الملائكة والصالحين ومن عبد الأصنام، لأن الكل سواء، لأنه لا فرق بين من يعبد صنما ومن يعبد وليا أو يعبد صالحا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يقاتل الناس جميعا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك أركان الإسلام، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت إلى آخره. فالشاهد أنه لم يفرق بين من عبد صنما وبين من عبد وليا، كلهم سواء، لأنهم كلهم مشركون، كلهم يدعون غير الله ويعبدون غير الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها: فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. قال حفظه الله تعالى: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا قصدهم، تقربوا إلى الله بعبادتهم هؤلاء، ما قصدهم الشرك. وإذا كانت الأفعال شركا وكفرا فلا ينظر إلى المقاصد، هل هي حسنة أو ليست حسنة. يعني هم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، لكن هذه النية الحسنة عندهم لا تنفعهم. لماذا؟ لأنها مخالفة. كيف تعبد غير الله بنية حسنة؟ من أجل إيش؟ أن تعبد الله عز وجل، هو الذي يستحق العبادة وحده، لأنه هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، وهو الذي سيحاسبك يوم القيامة. نعم. قال حفظه الله تعالى: إذا فهمت هذه المسألة أن أول ما يؤمر به التوحيد وأول ما ينهى عنه الشرك، فإنه لا فائدة في صلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة. هذه مسألة عظيمة ومطلب عظيم يجهله كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم، فإذا فهمته فيا بشراك بالعلم النافع. يعني يقول التوسل بالصالحين كما هو موجود الآن عند كثير من الناس، توسل بالصالحين. والتوسل بينه العلماء ما هو التوسل؟ هو التوسل بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون منه أن يدعو الله لهم. رجل دخل المسجد ورسول عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعو الله لنا. فرفع يديه إلى السماء ودعا، فنزلت الأمطار في نفس الوقت، طلعت سحابة صغيرة من خلف هذا الجبل اللي يسمى سلع، ثم لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني جاء ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، خربت الديار، لأن الأمطار مستمرة والبيوت كما هو معروف من الطين والخشب والحاجات التي لا تتحمل، خربت الديار. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس، وأصبحت الأمطار على الجبال وعلى الأودية. هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار على الناس مجاعة وقحط، تأخرت الأمطار، حتى سموا ذلك العام عام الرمادة، يعني الشجر احترقت من الشمس وبلت الأمطار، صارت مثل الرماد. فطلبوا منه أن يعمل مثل ما كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع؟ خرج بهم وصلى بهم ثم خطب وقال، والحديث في صحيح البخاري، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام ودعا فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. نريد أن نقف قليلا عند هذا القول من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب خليفة راشد ملهم، يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا. فقال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن عرفنا أن عمر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشك فيه أحد. الأمر الثاني، يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس، وهذا بالإجماع. الرسول أفضل من العباس ومن غيره من الناس جميعا، بل هو أفضل من الأنبياء جميعا. إذن لماذا لم يقل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله علينا المطر؟ وجاه الرسول عند الله عظيم، لكن يعرف أن السنة غير ذلك، ولهذا قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. لماذا طلب من العباس مع أنه المتفق عليه أن عمر أفضل من العباس؟ لكن عمل ذلك أولا لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريب الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلب منه أن يدعو، فهو توسل بدعائه ولم يتوسل بذاته، ما قال بجاه العباس ينزل عليه المطر، لا، قال العباس قم فادعو الله. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بلسانه حينما طلب منه ذلك الرجل الدعاء، فدعا فنزلت الأمطار. إذن التوسل هو بالدعاء، أي بدعاء الحي، لا التوسل بالغائب، ولو كان حيا، إذا كان بعيدا ما يمكن هذا، وإذا كان موجود لا يكون بذاته وإنما يكون بدعائه. إذن هذا هو التوسل المشروع، التوسل المشروع هو هذا، أو التوسل بالأعمال الصالحة التي عملها الإنسان ويعلم أنها أعمال طيبة وكانت خالصة لله تبارك وتعالى، فإذا وقع في كرب وفي شدة فيتوسل إلى الله عز وجل بعمله. في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، أن ثلاثة خرجوا فنزلوا في غار، غار تعرفونه في الجبل، فانطبقت عليهم صخرة ما حد يعرف عنهم، ماذا يصنعون؟ لا يستطيعون أن يزيحوا هذه الصخرة، ولا في أحد يعلم عنهم. كل واحد قال لصاحبه تعلمون أنه لا يمكن أن يجينا مما نحن فيه إلا أعمالنا الصالحة، فكل واحد يعلم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل فيتوسل إلى الله عز وجل به. فقام أحدهم فذكر على أن له بنت عم كان يحبها، راودها على نفسها فامتنعت، ثم أصابتها سنة يعني حاجة، فجاءت إليه طلبت منه شيئا، فشرط عليها أن تخلي بينه وبين نفسها، فأعطاها المال. ثم لما تمكن من العمل معها مثل ما يعمل الرجل مع زوجته، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله عز وجل وترك ارتكاب تلك المعصية، وتركها هي وما أعطاها. فقال في دعائه اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا، صارت فيه فتحة ما يستطيعون يخرجوا منها، لكن يرون السماء، دخل عليهم نور. الثاني كان عنده أجير، الآن تكلم مع أصحاب المؤسسات الذين يأتون بالعمال من الخارج ويشغلونهم، هذا الرجل عنده أجراء يعطيهم حقوقهم، فيه واحد سافر ولم يأخذ أجرته، بعث عنه لم يجده، فأخذ الأجرة واشترى بها غنما ثم ربها، ومكث الرجل فترة طويلة حتى أصبح ذلك المال وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم. رجع هذا الرجل بعد الفترة الطويلة سنين يعني، وجاء إليه قال له يا فلان تعرف أن لي عندك أجرة وأنا محتاج إليه تعطيني إياها؟ قال انظر إلى هذه المواشي الإبل والبقر والغنم كلها لك. قال لا تهزأ بي، يعني يقول هذا الأمر المهلي، أنا مالي إلا أجرة بسيطة. قال بل كلها لك، فساقها كلها ولم يترك منها شيئا. فتوسل الله عز وجل، قال إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا ولكن ما يستطيعون الخروج. بقي الثالث هذا كان له أبوين يبر بهما وله أولاد صغار، وكان له غنم، كثير منكم يعرف الغنم، هذه الغنم تسرح للمرعى ثم تعود، إذا عادت من المرعى عند الغروب يحلب هذه الأغنام التي معه ويأخذ اللبن ويأتي يبدأ بأمه وأبيه، ثم بعد ذلك يعطي أبنائه الصغار. في يوم من الأيام ابتعدت الغنم ولم ترجع إلا وقد نام الوالد والوالدة، حلب حسب العادة ثم جاء بالحليب معه، فإذا الأب نائم والأم نائمة، ما قال مثل ما يعمل أولادنا الآن يجي يطبق عليك الباب قوم قوم خلاص، وقف. الصغار عند رجليه يتضاغون يبكون يبغون الحليب، وهو ماسك الحليب وينتظر متى يقوم أبوه وأمه من النوم؟ مكث حتى طلع الصبح، فلما قام قدم لهم الحليب، وبعد أن شرب قدمه لأبنائه. فتوسل إلى الله عز وجل وقال: إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. هذا التوسل بالأعمال الصالحة، يعني إذا كنت عملت عملا صالحا خالصا لله عز وجل وصابتك مصيبة، جاءتك نائبة، تتوجه إلى الله عز وجل وتدعو تطلب منه أن يرفع عنك ما أنت فيه بعملك الخالص الذي قدمته له خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا هو التوسل. يبقى نوع ثالث، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود. إذا كنت تتوسل في رجل فيه الخير، يعني من العباد من الأتقياء، أعماله كلها أعمال خير، ولك مثلا ولد شارد، ولك حاجة يعني فيه مشكلة من المشكلات، فتأتي إليه وتطلب منه أن يدعو الله لك، وأنت تؤمن على دعائه، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. هذا هو التوسل المشروع. أما كونك تتوسل برجل بعيد غير موجود ولو كان حيا، أو تتوسل بميت في قبره ولي من الأولياء، فهذا لا يسمى توسل، بل هذا شرك، قد يصل إلى الشرك الأكبر. فينبغي للإنسان أن يفرق بين التوسل المشروع وبين التوسل الممنوع. التوسل المشروع هو ما سمعته، طلب الدعاء من الرجل الصالح، التوسل بالأعمال الصالحة بمتابعتك للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا عملت ذلك فهذا هو التوسل المشروع. أما كونك تتوسل بذات الشخص، يعني ما يدعو لك بس تتوسل بذاته تتمسح به، فهذا لا ينفع. لو كان حيا وهو بعيد فهذا لا ينفع، لو كان ميت فهذا لا ينفع، هذا كله لا يسمى توسل، بل هذا قد يصل إلى الشرك الأكبر. وينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا، وأن يحافظ على دينه وعلى عقيدته. مكسبك في هذه الدنيا العقيدة الصحيحة، هذا مكسبك الأصل. يعني إذا لقيت الله عز وجل بعقيدة صحيحة سليمة من الشرك، فكما قال يا بشراك، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. ولا يخلد في النار إلا المشرك، المشرك الشرك الأكبر، الكافر، المنافق، النفاق الاعتقادي، مو النفاق العملي، النفاق الاعتقادي. إيش معنى النفاق الاعتقادي؟ كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون بألسنتهم أنت رسول الله كما قالوا، لكن يكذبون من قلوبهم لأنهم لا يعتقدون ذلك. إذن الاعتقاد، النفاق الاعتقادي، والكفر بالله تبارك وتعالى، والشرك بالله تبارك وتعالى، هذه كلها الله عز وجل حرم على صاحبها الجنة. أما بقية الأعمال من المعاصي فكما جاء في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح في مسلم، الله عز وجل يقول لعباده: لو جاءني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، ثم جاءني لا يشرك به شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. إذن ينبغي للمسلم أن يحذر الشرك وما يدعو إلى الشرك، والمعاصي ممنوع منها ما يجوز له، لكن لو وقع فيها ليست كالشرك. يعني لو وقع في السرقة، لو وقع في شرب الخمر، لو وقع في أي معصية من المعاصي، هذه معصية وستعاقب عليها، إن لم تتب في الدنيا سيعاقبك الله عز وجل إن لم يعفو عنك، لكن مآلك إلى الجنة. وأما الشرك فمآل صاحبه إلى النار، بنص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلم أن يحذر على عقيدته مما يخل بها، فلا يأتي المواسم المعروفة عند الناس، موسم المولد، ويذهب إلى المولد ويعمل هذه الأعمال، كل هذه شرك بالله تبارك وتعالى. وإنما على المسلم أن يتوجه إلى الله، وهو النافع، وهو الضار، وهو المحي، وهو الميت، وهو الرازق، وما عدا ذلك فكله لا ينفع المسلم إلا عمله الصالح. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. قال حفظه الله تعالى: أي ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. يعني يقول أول حاجة، أول مسألة مهمة هي التوحيد، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. ومتى فرضت الصلاة؟ ليلة الإسراء والمعراج. اقرأ. قال حفظه الله تعالى: ومع هذا لم يأمر الله عز وجل بالصلوات الخمس إلا قبيل الهجرة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة في ليلة المعراج، فلماذا تأخر الأمر بالصلاة؟ من أجل أن يتأسس التوحيد، لأنهم لو صلوا ما نفعتهم صلاتهم إلا مع التوحيد. إذا التوحيد غير موجود فكيف يطلب منهم أن يصلي؟ أنت إذا أردت تدعو كافرا مثلا الآن، ما تأتي تدعو للصلاة، ولا تأتي تقول لا تقرب الزنا ولا تشرب الخمر، هذا ما ينفع. أولا قل لا إله إلا الله، فإذا وحد بعد ذلك تأمره بالأمور الأخرى. ولهذا بعض الدعاة هداهم الله لما يسأله السائل هذا يريد يسلم، أنا إذا أردت أسلم ما هو الإسلام؟ يقول له: تصوم 30 يوم، لا تأكل ولا تشرب، وإذا شربت الخمر يعني يضربوك، إذا سرقت قطع يدك. هذا تنفير، هذه مهي دعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعا الناس لهذا، قال: قولهم لا إله إلا الله. جاء رجل الرسول يقاتل، قال: ماذا أصنع؟ أداخل أقاتل؟ قال: لا، أسلم أولا ثم قاتل. فتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة فقتل شهيدا، فصار من أهل الجنة ولم يصلي لله ركعة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إذن الدعوة أولا إلى التوحيد. والإسلام سهل، ولو قدم للناس بالأسلوب السهل لقبله الناس، لأنه دين الفطرة ما فيه تعقيدات، وإنما هو أمور سهلة على النفس. لما تقول الإنسان قل لا إله إلا الله، هذا ما يذكر له شيء، كلمة يقولها. إذا قال لا إله إلا الله بعد ذلك بقية الأعمال هو سيقوم بها من غير أن تأمره أنت بها. وإنما يجب على المسلم أن يبدأ بالأهم، وهكذا ينبغي للدعاة أن يبدأوا بالأهم، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا نجد في العالم قبور وأولياء يدعون من دون الله ويذبح لهم من دون الله، ما حد يقول لهم لا، هذا ما ينفع. أيش نبغي؟ نبغي حكومة، وإذا جاءت الحكومة هذه نطبق الشريعة الإسلامية، هذا غير ممكن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرضوا عليه في مكة وقالوا: إذا أردت الملك أنك ملكا، ما قبل هذا، لأنه يعلم لو صار ملكا وقال لهم يتركوا الخمر، يتركوا الزنا، يتركوا السرقة، ما يقبلوا منه هذا الكلام، لأن قلوبهم غير صالحة. إذن الدعوة الصحيحة هي ما سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بتعليم من الله. الله عز وجل أمر رسوله أن يعمل ذلك، ثم بعد هذا انتشر الإسلام على هذا الأساس. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء 10 سنين بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة ب2 سنين. قال حفظه الله تعالى: إنما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في 10 من البعثة. وقصة الحصار أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وكان المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، سخره الله له مع أنه مشرك، لكن الله جل وعلا سخره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحميه ويدافع عنه. فلما مات أبو طالب وماتت زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديجة رضي الله عنها وهما اللذان يدافعان عنه، تسلط الكفار عليه زيادة وضيقوا عليه الخناق هو وأصحابه، وكانوا من قبل قد حاصروهم في الشعب في شعب من شعاب مكة، وقاطعوهم، منعوا عنهم الأرزاق والبضائع، ومنعوا التزوج منهم، حصروهم في هذا الشعب حتى آلمهم الجوع، وكتبوا بذلك صحيفة وقعوا عليها وعلقوها في الكعبة لمقاطعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه. ولما مات الذي كان يدافع عنه فسنحت لهم الفرصة فاشتد أذاهم له ومن معه. ومع هذا ما أمر بالصلاة من بعثته إلى هذه الفترة، لأن المقام مقام تصحيح عقيدة قبل كل شيء. الشعب الذي حاصروه فيه يعني حينما دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك تضايقوا منه، كل يوم يسلم واحد في هذا البيت، فلما يسلم يصبح بينه خلاف وبين أسرته، فقالوا فرق كلمتنا، وادعوا عليها أنه فرق كلمتهم وهم يريدون جمع الكلمة. بعد ذلك اتفقوا على الحصار وحاصروهم في الشعب المعروف في مكة. انظروا لهذه المقاطعة، حاصروهم في الشعب، منع عنهم الأرزاق. أنتم تسمعون الآن المقاطعات في هذه الدنيا، ما تسمعون في هذه الأشياء، الدولة الفلانية يقاطعونها، لا يستوردونها ولا يوردوا إليها ولا يأخذوا منها شيء. هذه المقاطعة بهذا الشكل، حاصروهم في الشعب من شعاب مكة وقاطعوهم، منعوا عنهم الأرزاق والبضائع ومنعوا التزوج منهم، حاصروهم في هذا الشعب حتى آلمهم الجوع، وكتبوا بذلك صحيفة وقعوا عليها وعلقوها في الكعبة، يعني مكاتبة فيما بينهم جميعا أن يقاطعوا أبا طالب ومحمد ومن أسلموا جميعا، يقاطعونهم ولا يعطوهم شيئا، لا يتزوجوا منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم شيئا ومحاصرين. كان بعض الجماعة الذين يتعاطى معهم يأخذ له بعير ويحمل عليه بعض البضائع في الليل، ثم يأتي إلى المدخل عند الشعب ويضربه، ثم يدخل بالحمل اللي هي عليه، مثل ما يعمل بعض الناس الآن كما تعرفون. فالشاهد من هذا أنهم عملوا هذه المقاطعة وكتبوا هذه الصحيفة، هذه الصحيفة صحيفة ظالمة، علقوها في الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عمه أبا طالب بأن هذه الصحيفة أكلتها الأرض ولم تترك فيها إلا ما فيه ذكر الله عز وجل. نكتفي بهذا وفي الدرس الآتي إن شاء الله. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.